بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب دروس رمضانية عند الدرس الذي بعنوان سنن العيد. ومن المعلوم أن العيد إنما سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، وقيل لأنه يعود بالمسرات والأفراح على الناس. والأعياد في ديننا كما قال شيخ الإسلام شريعة، معنى أن الأعياد شريعة، أننا لا نبتدع عيدا من الأعياد نعظمه ويكون هذا العيد مناسبة، لأنه ليس عندنا في الشرع من الأعياد إلا ما ورد: عيد الفطر وعيد الأضحى، أيام التشريق، يوم عرفة بالنسبة لأهل عرفة، ويوم الجمعة. هذه أعياد المسلمين. فالجمعة عيد أسبوعي، وعيد الفطر والأضحى وأيام التشريق أعياد سنوية. ولهذا ما هناك ما يسمى بعيد المولد النبوي، ولا عيد رأس السنة، ولا عيد الإسراء والمعراج، ولا عيد أم، ولا عيد عمال، ولا عيد شجرة، ولا عيد الفتح، ولا عيد التحرير، ولا عيد الثورة، ولا غيرها. كل هذه أعياد محدثة يحصل فيها تشبه بأعداء الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم هجرته، ولا بيوم مولده، ولا احتفل بفتح مكة، ولا بانتصاره يوم بدر، ولا بغزوة الأحزاب، ولا فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم. ما احتفلوا بيوم اليرموك وقد كسروا فيه قيصر، قصروا فيه قيصر، ولا بيوم القادسية وقد كسروا فيه كسرى، ولا احتفلوا بفتوحات عظيمة حصلت في أيام الصحابة رضي الله عنهم. كما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يحتفلوا بيوم الهجرة، ولا بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بوقت إسرائه ومعراجه، ما احتفلوا بشيء من ذلك. والاحتفال بهذا من البدع المحدثة. أول من علم أنهم أحدثوه هم بنو بويه من الغلاة الشيعة من فرق الروافض، هم الذين أحدثوا مثل هذه الاحتفالات. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا له، وسيرا على سنته. لماذا ما احتفلوا بذلك اليوم؟ لماذا ما احتفلوا به؟ لماذا ما احتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس أن يحتفلوا به وأن يجعلوه عيدا؟ لماذا ما جعل الشرع عيدا للأم أو للأب أو للعامل أو للشجرة أو لغير ذلك؟ ما ورد شيء من ذلك في الشرع، إنما أحدث هذا اليهود والنصارى وتبعهم الجهلة من المسلمين. بل أقبح من هذا وأشنع ما يسمى بعيد الحب، الذي يتبادل فيه العشاق والأحباب الورود والزهور، ودعوى المجون والفجور، والعلاقات المحرمة بين الفجار من الرجال والنساء والشباب والشابات الضائعين البعيدين عن الشرع، وقالوا هذا عيد الحب. وكل هذا اتباع لأعداء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أعياد المسلمين الشرعية أعياد مقترنة بطاعة الله وعبادة الله والصلاة والذكر والتكبير. انظر إلى عيد الفطر، عقد إتمام الصيام، وأول ما يفعل فيه التكبير وصلاة العيد وسماع الخطبة، ويبقى المسلمون على عبادة. فهو عيد مقترن بعبادة الله وذكره وتكبيره والقيام بما أمر الله به. عيد الفطر يكون في أثناء أداء الناس لركن من أركان الإسلام وهو الحج، ومما يفعل فيه التكبير، ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق، وتذبح فيه الأضاحي، يصلى فيه العيد، يجتمع الناس ويسمعون الخطبة، أعياد مقترنة بطاعة الله وعبادة الله. وانظر في الأعياد ما يسمى بأعياد وطنية وغير وطنية، هل تسمع فيها إلا الرقص والزمر والطبل والمخالفات والإسراف والتبذير والاحتفالات والمهرجانات والأمسيات الصاخبة من غناء ورقص وغير ذلك من أنواع المنكرات؟ ما ترى إلا مثل هذا. وما يسمى بأعياد دينية ما ترى فيها إلا الموالد وضرب الدفوف والطبول وأخذ أموال الناس بالباطل وإحياء البدع وغير ذلك من المفاسد والمنكرات. فالأعياد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأعياد في ديننا شريعة. معنى الأعياد شريعة أي أن العيد لا يثبت إلا نص. العيد مصدره الشرع ومرده إلى الشرع، ما نحدث ونبتدع. في صحيح البخاري وفي كتاب الاعتصام منه جاء رجل إلى أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه رحمه الله، وقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم نزلت، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأنهم يألفون الإحداث والابتداع وإحداث الأعياد. قال له عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهودي هذا يقول: لو عليهم نزلت هذه الآية لجعلوا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: إني لا أعلم متى نزلت. نزلت على رسول الله بعد العصر وهو واقف بعرفة، ومع ذلك ما قال عمر: نحن أولى وأحق نفعل ذلك اليوم عيد ونحتفل بذلك اليوم. ما فعل هذا رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه تلك الآية ما احتفل بذلك، إنما احتفالنا بالآية أن نعمل بها وأن نستقيم عليها، لا نبتدع في دين الله. نعلم أن دين الله مكتمل فلا زيادة ولا نقصان، نستقيم عليه ونسير عليه ويكفينا. دين الإسلام كما قال شيخ الإسلام مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع، لا بالأهواء والبدع. وبعض الذين يحتفلون بما يسمونه بالمولد، حال هؤلاء مثل عاق والديه الذي يضرب أباه وأمه طيلة العام ويخالفهم طيلة العام ويعصيهم طيلة العام ويفعل ما يسوءهم طيلة العام، ويأتي في يوم عيد الأم يقدم لها هدية، يصبح يضرب هذا اليوم الثاني. وهؤلاء خالفوا سنته وهديه ودينه وما جاء به، وقالوا: نحيي ذلك اليوم تعظيما له ومحبة له. الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، بالتأسي به، بالاقتداء به، بالسير على دينه وعلى شريعته، أن نحمل هذا الدين عقيدة وشريعة، بتعظيم القرآن الذي جاء به، بتعظيم السنة التي جاء بها، بتعظيم قدر أصحابه الذين نهانا عن سبهم وأذيتهم، وقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمه، التعظيم الشرعي باتباعه، بمحبة أمهات المؤمنين وتعظيمهن واعتقاد فضلهن ومكانتهن وأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وعدم الخوض في أعراضهن. فإن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما براها الله به بعد نزول براءتها فهو كافر بإجماع المسلمين. وهؤلاء أمهات المؤمنين في التعظيم والمحبة والتقدير وغير ذلك. على كل حال، فالأعياد في ديننا شريعة، لا نحدث عيدا في ديننا، لا من أجل مناسبة وطنية ولا من أجل مناسبة اجتماعية ولا غيرها، وإنما نتقيد بما ورد بالشرع. والأعياد الشرعية ينبغي أن تكون مقترنة بالطاعات والعبادات، ما نجعل الأعياد محلا لمعصية الله عز وجل. أيام عظيمة في الشرع، ما يجعل الإنسان يوم العيد للتشبه بأعداء الإسلام في ملبسه ومطعمه ومشربه وغير ذلك. يوم العيد لالتقاط الصور مع الزوار ومن يذهب إليهم ومن يأتون إليه. يوم العيد من أي مصافحة النساء الأجنبيات، من أين عود هذه وبنت عمي وبنت خالي وزوجة أخي وزوجة خالي وزوجة عمي أجنبيات. أخوك لو مات جاز لك أن تتزوج بامرأته لأنها امرأة أجنبية عنك. من قال لك هذه مثل أمي وهذه مثل جدتي وهذه مثل أختي؟ هؤلاء أجنبيات. إنما حرم الله عز وجل من ذكر في كتابه الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وما حرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأم من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بقي ذلك أجنبيات. ولذلك جميع أصول الإنسان وفروعه من النساء محرمات عليه، بل جميع أقاربك محارم لك إلا أربعة أصناف: بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، هؤلاء أجنبية، وإلا العمة والخالة والجدة وبالأخ وبنت الأخ ونحو ذلك، هؤلاء محارم. زوجة أخيك ليست من المحارم، أخت زوجتك ليست من المحارم، المرأة أخو زوجها ليس من محارمها حتى تكشف وجهها أمامه وتجلس معه وتتحدث معه ويتبادلون الضحكات والمزاح وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن الحمل قال: الحمل الموت. قال: إياكم والدخول على النساء. قال: ورأيت الحمل؟ والحمل أقارب الزوج، وقيل أقارب الزوج وأقارب الزوجة. أقارب الزوج من الرجال بالنسبة من الرجال بالنسبة للمرأة، وأقارب المرأة من النساء بالنسبة للزوج. فقال: الحمل الموت، الحمل الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والأذن تزني وزناها السمع، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، أي أجنبية. وحتى في البيعة التي هي مصافحة كان يبايع النساء كلاما ويبايع الرجال مصافحة، يضع يده بيده ويبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقد صافحه بيده. المرأة تبايع كما في سورة الممتحنة بالكلام، على أن لا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق، ولا تزني، ولا تقتل أولادها، ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها، ولا تعصي في معروف، فتبايع كلاما. كثير من الناس يقول: نحن متعودون. طيب، المتعودون على هذا كما تعودتم على الخطا تعودوا على الصواب. يبين قبل العيد، يقول، لأن البعض يقول يقولون متكبر. كيف متكبر؟ المسألة مسألة عوادة، رسل لها العوادة مع أي واحد من البنات في البيت ولا غير ذلك، وهي القضية الكبرى مسألة العوادة. قل لهم اطمئنوا والعوادة مضمونة، لكن بدون سلام، بدون سلام لا بأس. كلمها من وراء حجاب: زوجة عمك كيف حالك يا عمك، زوجة خالك كيف حالك يا خالك، كيف أنتم، وعيد مبارك وتقبل الله منا ومنكم. زوجة أخيك لو كانوا في بيت وهي من وراء حجاب تقبل الله منا ومنكم، ما أشبه ذلك، إن احتاج إلى ذلك، وإلا فلا حاجة إلى مثل هذا ولا حتى كلام، فما يحتاج إلى ذلك. يأتي ويقول: طيب، هذه الآن جارتنا ولا مرت خالي أكبر من أمي، عجوز، ولو ما عاد معها ضراس ولا عيون ولا عندها شيء. المصافحة شيء، وكون المرأة من القواعد يجوز أن تنظر لها شيء آخر. المرأة من القواعد يجوز أن تنظر لها وأن تتكلم معها وأن تكشف وجهها أمامه، من الجيران ولا غير الجيران، من زوجة عم ولا زوجة خال، لأنها من القواعد التي لا يرجون نكاح الكبيرة في السن. لكن يجوز لك أن تنظر إليها، أن تتكلم معها، لكن بدون مصافحة، بدون لمس، بدون مصافحة ولمس. الشابة لا مصافحة ولا لمس ولا تكشف أمامك ولا تخلو به، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أترضى لنفسك أن أخاك الشاب الذي هو أوسم منك وأجمل منك يجلس يتكلم مع زوجتك وهي ربما تضحك معه وتمازحه والشيطان ينسي بينهما؟ ما عندك غيره؟ ما عندك غيره أنت؟ ترضى لأختك أن يأتي ابن عمك ويتصافح وتجلس معه، ولا ابن خالك، ولا ابن الجيران؟ ما عندك غيره؟ من لا غيرة فيه لا خير فيه، من لا غيرة فيه لا خير فيه. ترضى لامرأتك أن تمزح وجاء كل ما جاء واحد من أقاربك سلمي على فلان، ودخلت سلم على الطالب على البر والفاجر، فولو كان من أعلم أهل الأرض. فالشرع لا بد أن يتقيد به. الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا وأطعنا. الله تعالى يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم: واتبعوا لعلكم ترحمون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، الحجاب نزل من أجل إيش؟ من أجل تحجبها عن الترك والبربر وعن العجم وعن الدول الأخرى، تحجبها عمن ليسوا من محارمها، تحتجب المرأة عمن ليسوا من محارمها. البعض يقول: طيب عادات الناس قد اعتادوا، يا أخي قلوبنا والله إن قلوبنا سليمة، ليش ما أنتم يا مطاع قلوبكم مدري كيف؟ كم قد حصل من هؤلاء الذين يدعون أن قلوبهم نظيفة وحصلت منكرات وزنا وفجور، وبعد ذلك قال: وين الآلي؟ أقتلهم الاثنين. بدل ما تقتلهم الاثنين كنت حجبها وخبئها كما أمرك الله عز وجل. الله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أمهات المؤمنين اللاتي هن أمهات للمؤمنين، قال الله تعالى: وإن سألتموهن متاعا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهي أم المؤمنين وزوجة رسول الله، لا تسأل متاع أو إذا احتاج إلى كلام أو دق الباب وهي أجابت من قال فلان من وراء حجاب بدون خضوع بالقول. وقال الله للنساء المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقلن قولا معروفا، ما تبقى تمايل تكسر بالكلام، ومن جاء يدق الباب فعلت معه مقابلة، وين هو؟ مش موجود، مو مجد منه، متى نقول له؟ وإيش نقول له؟ ويرجع بعد كذا، ومن أنت؟ ما عليك، ما عليها من هذا. من فلان؟ إيش تريد؟ فلان موجود غير موجود، انتهي. لو قال متى يأتي الله أعلم. فأما يعني أخذ رد وغير ذلك، وربما التلفون يدق التلفون يتسابق الرجل وزوجته وأولاده من يجيهم، كل واحد عادي عندهم يعني، المهم يعني فرحة من اتصل، ولا أي رقم مجهول مرأة لا معها جوال، أي رقم مجهول على طول يعني وكلام وأخذ ورد. فلا يساء بها الظن، إن كانت الزوجة زوجها يسيء بها الظن، وربما دخل الشك بعد ذلك وقد يفضي هذا إلى طلاق وإلى ما لا تحمد عواقبه. فتحافظ المرأة على عرضها، تحافظ على دينها، ما ترد على من لا تعرف بالهاتف ولا بغير الهاتف، ما تراسل ولا تقبل رسالة من لا تعرف وممن شخص مجهول، رسالة مجهولة ما تجيب عليها، كررت حظ إطلال مجهول ما حاجة إلى الجواب ولا نعيم من هو نعيم ويشتي إيش دخلك منها. فما يفتح الإنسان مثل هذا الباب. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. رب امرأة تختان نفسها ولا تشكر نعمة الله عز وجل عليها، نعمة العفاف والستر والزواج، وتبقى بعد ذلك فمتوسعة إلى أن يهتك الله عز وجل سترها. ربما سترها الله مرة مرتين، بعد ذلك هتك الله عز وجل سترها، وقعت لها يعني سوء أو فضيحة دخلت معها في قبلها. ربما كانت عند أقاربها وغير أقاربها كالجمل الأجرب، ويلوك الناس عرضها من النساء وغير النساء، فلانة فعلت كذا، إيش وقع لها؟ لماذا طلقت؟ لماذا طردها زوجها؟ لماذا قال كذا وكذا؟ فالمهم الإنسان ينتبه ويحذر في مثل هذا. ما يأتي ويقول هم يقولون متكبر، هم يقولون كذا، دعنا من مثل هذا الكلام. قلوبنا نظيفة، قلبك أنظف من قلب رسول الله، قلبك أطهر من قلب رسول الله ومن قلوب الصحابة. إن قلت نعم كذا، وإن قلت لا طيب، إذا كانوا هم تركوا مثل هذا وأنت ما تتركه، أنت ما تتركه، ويقول لك يا أخي أنا ما نفسي ما تحدثني بشيء كذا. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. العين تزني وأن تقول أنا عيني نظيفة، الأذن تزني، اليد تزني المصافحة واللمس وتقول أنا يعني قلبي سليم. من أين قلبك سليم؟ قلبك مريض، قلبك مريض مرض شهوة. ولو كان سليما ما وقعت في مثل هذا. الإنسان إذا تكلم من قبل يبين من قبل بالتي أحسن، هذه أمور محرمة، هذه أمور ما تجوز، وأنا زوجة أخي يعتبرها مثل أختي، لكن أدل السلام ولا خلوة ولا لقاء. وأخت زوجتي يعتبرها مثل أختي بدون سلام ولا لقاء ولا مقابلة وما أشبه ذلك. لو ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوج بأختها، لو طلقت امرأتك جاز لك أن تتزوج بأختها، فكيف كانت حلالا لك وتجلس معها ويتكلم معها ويضاحكها ويمازحها وغير ذلك. والإنسان يحزم أمره. بعض النساء عندهن تساهل والشيطان يفتح على الناس أبواب الشر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فما يأتي يتساهل في مثل هذا إلى أن يحصل بعد ذلك المكروه، وتحصل بعد ذلك إساءات للظنون. وما تتساهل المرأة في ذلك أشد وأشد، ما تتساهل في مثل هذا. حافظ على عرضها، حافظ على زوجها، حافظ على بيتها، حافظ على سمعتها، حافظ على سمعتها. كم من أناس تستدرجون النساء بعد رسائل ولا يهددها، وقد راسلت له من أنت وإيش تريد، وتقول لا تنصحه، تحولت إلى عالمة وداعية وواعظة تنصح هؤلاء، وبعدها أخذ الرسائل قال سأرسلها للزوج ولا أفعلي كذا وكذا، زيدي كذا وكذا، ارسلي صورة ارسلي، وبعدها هددها. وربما وقع بعد ذلك يجرها من شيء إلى آخر، ومن مصيبة إلى مصيبة، ومن بلية إلى بلية، وهي السبب، هي السبب في ذلك. لو جاء إنسان وقال له فقط هذا رقم مرادك، انظر هذه مكالمة بيني وبينه، انظر فعلت لي رنة، انظر أرسلت لي رسالة، ولو حتى من أنت ولا ما أشبه ذلك، ما حاجة إلى هذا. شخص غير معروف أو رقم غير معروف، ما حاجة إلى هذا، لا من قريب ولا من بعيد. السلامة لا يعادلها شيء. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. صن نفسك وصن غيره. البعض عنده تساهل يقول لك يا أخي عادي، يا أخي الشريف من شرف نفسه، يا أخي أنا داري نحن من، وأنا داري بنتي وزوجتي وأختي، ما يشعر لو قد وقع البلاء والشر وبعدها فاعي قتله. وربما فعلوا بعد ذلك الأشياء. كم من أناس يبتليه الله عز وجل، لا صدق المطح، ما عليك، عليك آتي سلمي عليك منهم، وزوجتي سلمي عليه، من جاء من أقاربنا سلمي عليه، ولا عليه. هذا قد يبتليه الله عز وجل، قد يبتليه الله ويحصل المكروه. أنت فتحت له هذا المجال، لوم نفسك، بعدها يدور يقتلها، قتل نفسك إذا كان ولا بد، مع أنه لا يجوز لك لا تقتلها ولا تقتل نفسك، لكن أنت الذي فتحت هذا المجال، أنت الذي لم تقبل هدي الله الذي هدى به عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل أحل ما أحل لما فيه من منفعتنا، وحرم ما حرم لما فيه من المضار. ما حرم الله علينا شيء فيه لنا منفعة ومصلحة، لا في ديننا ولا دنيانا، ولا أحل لنا شيئا علينا فيه مضرة، لا في ديننا ولا دنيانا. لكن كثير من الناس هكذا يتبع الهوى، صاحب هوى، ويجعل عادات الناس، يريد أن يحكم الشرع بعادات الناس. يا أخي عادات الناس محكومة بالشرع، مجتمع المجتمعات كلها محكومة بالشرع، وليس ما يفعله الناس حجة على دين الله عز وجل. جهلك يقول طيب أنا مش داري، احنا ما عرفناش هذا، ما لا أبانا ولا إجدادنا. لا تجعل جهلك وجهل أبيك وجدك حجة على دين الله وحجة على من علم، لا تجعل جهلك بشريعة الله حجة على من علم دين الله وشريعة الله. ولو كنت منصر لقلت أين حرم الله هذا، أين حرم رسول الله هذا، من أي الأمن؟ أنا مؤمن، أقول سمعنا وأطعنا، وكون القضية هذه موجودة نحاول كيف نعالجها، كيف نتخلص منهم بالتي أحسن بالكلمة الطيبة، كيف نعلمهم، كيف نوجههم ونقول لهم ليس هذا من باب الكبر ولا من باب سوء الظن، ولكنه من باب العمل بالشرع، والشرع ما أمر بهذا إلا وله حكمة وله كذا وكذا، وأغلق الشرع هذا الباب، نحن الحمد لله على خير، لكن هناك من يكون كذا وكذا وقد يحصل كذا وكذا، فيبين بالتي أحسن ويتكلم بالذي أحسن. ما يصبر جاء يوم العيد هي مدة تقول لا ما أبدا، طيب ليش ما تكلم من قبل وبعدها قاموا فعلوا في العيد، يعني مشكلة داخل البيت ومع أبيه ومع أمه ومع وما يعرفون مثل هذا، يحتاج أن يبين لهم من قبل ويتكلم من قبل بالتي أحسن، يتكلم من قبل بالتي أحسن. كم من القرى لا زالت إلى الآن يذهب الضيف يسلم من طرف الطريق، من لقي يسلم عليه ويرحب يا ضيف هلا وسهلا، فيعني وكم من الناس أعرف بعض المناطق مقياس للرجال والنساء، كل واحد مقيل بنت عمه جنبه ولا يعني غيره، ومن دخلت تدخل تلقط البوري وتدخل تقدم قات تدخل دي ما تدخل وعادي، يعني ولا هم يعني كأنه يعني ولا في شيء، قال لك يا أخي عادي، شوف الناس اليهود من غير الغرب ويرون كيف النسوان، يعني عادي، كل أنتم تحسوا شوية لو تعودنا وكشفين الوجوه خلاص يصبح عادي، ما قال لك يصبح عادي، أنت معك زوجتك كم لها معك؟ قال 50 سنة، أصبح عادي سنة وبعد السنة خلاص صارت أخ لها، هي زوجة ومرأة ما تذهب شهوتك ولا تذهب رغبتك عنها، مع أنه عادي صارت زوجة حل الله لك من رأسها إلى قدمها، إلا ما منعك الشرع منه وتكشف لك ما لا تكشفه على أبيها وأمها، ومع ذلك فهل صار بالطول المدة وكثرت ما تنظر إليها وما تكلمها وما تلمسها خلاص فقدت الإحساس؟ قل لك كثرة المساس يفقد الإحساس، عند عديمين الإحساس، أنت ما تحس، والذي ما يستقيم على أمر الله عز وجل ولا أمر رسوله، هؤلاء ربما يبتلى بعضهم، ونعرف أناسا ابتلوا بمثل هذا عناد ومكابرة، ويقول لك يا أخي كيف يا أخي نمدري كيف هذا، يعني صعب، وبعدها إلى أن يحصل المحذور عياذا بالله. سل الله العافية، سل الله العافية، وجاهد نفسك على العمل بطاعة الله والعمل بدين الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا لا تحزنوا، في الآية الثانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، نحن مطالبون أن نستقيم كما أمر الله مش كما أمر المجتمع كما يطلب المستمعون ولا كما يريد الأب والأم والجيران والغير، لا نحن مطالبون أن نستقيم كما أمر الله، فاستقم كما أمرت، قاله الله لرسول الله ومن تاب معك، أنت ومن معك استقيموا كما أمركم الله عز وجل، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما عليكم بعض الناس يقول لك بعض المطاوع عندنا عندهم عادي طوع مخالف، يعني هو قدوة لك؟ قدوتنا ليس فلان ولا فلان الذين هم مخالفون في مثل هذا، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما قلنا لك اعمل مثل فلان ولا مثل فلان، قلنا لك اعمل بما أمرك الله به وما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا، فالجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، ولا بد من أن الإنسان استقيم على أمر الله، إيش يعني فريد استقيم على دين الله بدون ما أحد يفرش لك الأرض بالورود ولا أذى من قريب ولا بعيد. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلا بد فمن ابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. فأما إذا كان الإنسان يستقيم على ما الاستقامة والدين مش توب تفصل على ما تريد، قصر لكم طول لكم تفعل الجيب ما تفعل الجيب تفعل الزخرفة ما تعمل، هذا دين، اعبد الله كما شرع الله عز وجل فاستقم كما أمر، أنت مطالب أن تستقيم كما أمرك الله. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، مش أنا أخذ هذه تناسبني هذه ما تناسبني، أنا أفعل كذا وأما كذا هذه صعب، هذه للعلماء هذه للثانية، أما أنا لا، أنت مسلم هذا القرآن والسنة لجميع المسلمين، أنت مسلم يجب الإسلام معناه استسلام لله عز وجل وانقياد ظاهرا وباطنا، هذا معنى الإسلام. أما مسلم بعد ذلك إن حصل موت يريد أن يكون مسلم كما يريد، وإن حصل عرس يريد أن يكون مسلما كما يريد، وإن جاء عيد يريد أن يكون كما يريد، لا. فلذلك كم من الناس يرفع الله درجاتهم، وكم من الناس تحط درجاتهم وضيق عليهم في أرزاقهم، يبتليهم الله ما يبتليهم بحسب قرب الإنسان وبعد من دين الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يثبتنا على دينه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن تكون طاعة الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يتجاوز عنا ويعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. وغدا إن شاء الله نقرأ ما ذكره من سنن العيد وما يشرع من ما يتعلق بالصلاة والتكبير والخروج وغير ذلك من المسائل التي يحتاج إليها، والحمد لله رب العالمين.